Tá bom, tá bom. كارموز only one مكتوب على كتفي احذر من سكنتي دي طرش بعيد عني لو مرة حبيبي هتخصمني تتعلق قدام باب بيتك انا قلبي جايبني وبتعارك ومعايا جرار رأسي وسالك هقبله قدامي خش وشارك وريني بقى كرفه وطنطيتك طيب على مين جاي يا بابا تفتح سكاكين هدوس عليك لو كنت لمين عشان بجد تديني اخف شريط انت اصلا خلصة معاي معاملة في العركة يروح ضربته شاملة ممنوع تتسورج هنا يا ماما مين بكتور ده مفيش زي يوم كل يا بابا يحذر منه مش عارفه تروح تسأل عنه بيدوس على كله بدأ شاملة شدت بليتي سمعوا تأكد صوت مطويتي خافوا غيريو عشان ضربيتي في الوش ما بسميه هات اخركو نفسي اشوف مرة لافعالكو شكلكم مش عد كلامكو قدامي صعب تعيش معروف عنا انا شخص كاريزما والخصمة انا بديله بالجزمة اشكال بصراحة ملاش لازمة علاقة بيعملوا فيها رجالة ما بلاش هري كلام عالفاضي خشوا جولة معاه كملوا نفسي بس انا تستحملوا عشان ما شفت الكوش عم عضمضم ماشي عاود بقه مشمضم هو اصلا شاب معضم ضحكت ما لمستوش انا خصمت الناس كلها انا حمل خصومتي وقدها اخصمي في جهتها قعد لها بستني اشوف واحد فيهم طلعت الخوجة من جنبي وبقيت بتلفت حواليا كل يلا نلعب مع بعضينا انت مش حمل يا فندينا انت كده تموت اخلع مني انت مين علشان تعملني اسأل لو يوم اتخصمني سنجنت جوه تابوت اصحاب واخوات على مبدأ من يوم ما الدنيا بتعشقنا ما في اي حاجة يا بتفرقنا ايد واحدة واخوات على وضعينا حاولوا يوقعوا بيني وبينك بس انا يا زميلي عمري ما سيب موزه جامدة قوة عم المازة عليها حتة ماشية وهزة توقع العنتيق هيخرب بيتا تخت من حلاوتش فريدة لما شفتها انا حبيتها حن بقى جميل مين الدكتور جرح الاخصاب هتزاوله هتعيش فلام واقف معاي كلام والدنيا كلها تشهد ابنك جالاكسي راجل سالك هتعامله خش يا ابا وشارك طول عمره بيكسب المعارك ابعد عنه بلاش تعديل عيلات ناكين البشوات اللي عادي ومقدر ومات في الحرب يوزعوا كمان وبريا المعروف يا بابيهم في المراغي مفيش غير واحد من الرايق اخضر واحد اخصابه من قدام مساحة ليل ونار بيحط عليهم حمو فال والجنرال في الجيهة معروف سندا حد وصدو يتدمر سمع ده اسمه ماركة في العلاج بيدوس مشاركة انتو جنبه مش حمل عركة ولو زولتو انت هتتعوض ميسي به يعني الاسطورة ده بجد يا ناس ورجولة اقسمه قدامه دي مقتولة والعاملة ويا دي اختار جيها راجل وكل الناس تشهدله مفيش بجد فتيه بتقلبه واي حد يحب يزامله ده الغزل محمد ياسر الغزل الصغير مود ياسر كل حتة ده بيسيب أثر لو ابتسامته في يوم تتكسر الكل يزعلنا من أجله الفرحة المنتظرة الجاية أحلى فرحة تهز الدنيا صدام باشا حسين المتمكن فرحة 13 أربعة دوت على غادي أرض الخوف لو هتعدي هتكون مخطوف أصغر واحد فيها معروف وأي جابة تخاف منه 31 5 دمار المحمودية تولع نار نبي تهبش من اي تطار فرحة مودي بطوط الفارق حموتي تضل الحية سكنتو على كله معدية اي خصم وصدوة فيا العوايد اختار جيها على موقع مهرجانات.com